شور تنفل جوا جبتو سفينة هار قرقيدة إكنا مير شور تنفل جوا جبتو سفينة هار قرقيدة إكنا مير جيتين بدا كنت يا في بوسفي مسوت النلمين ديك كتك نرك فكك ويا بحر كل وما نسيش ربي Dolgi dingo